فقال رجل من الأنصار: إنها لفتنة ما أريد بها وجه الله. هذا الأنصاري قاصر النظر كما شرحت آنفا، إنه يقول لماذا يعطي أكثر من هذا مثلا. فسمع هذه الكلمة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فنقلها إلى الرسول عليه السلام وصارغه بها، يعني قال له سرا. فلما سمع ذلك عليه السلام فقل عليه، فقل ذلك عليه، وتغيرت ملامح وجهه وظهر عليه آثار الغضب، حتى تمنى ابن مسعود رضي الله عنه أن لم يكن قد أخبره بهذا الخبر الذي زعج منه عليه السلام هذا الانزعاج كثير. فماذا كان رافض الرسول عليه السلام في هذه التهمة التي اتهمه بها ذلك الأنصاري؟ لم يجد على قلبه قد أوذي موسى بأكثر من ذلك الخطأ. تكون كالذين آذوا موسى. ماذا كان إيذاؤهم؟ هو الحديث كأنه مقتبس من الآية، أن موسى أوذي لأكثر من هذا. ولذلك نهى الله عباده المؤمنين أن يؤذوا الذين آذوا موسى من قبل، يعني اليهود. ماذا فعلوا اليهود؟ أخبار أسرار كان الله عز وجل يمتن عليهم دائما، يرسل إليهم الأنبياء دائما وأبدا، حتى قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: كان من قبلكم كلما مات نبي خلفه نبي، كلما مات نبي خلفه نبي، ألا ولا نبي بعدي. فكان الله عز وجل مع امتنانه وتفضله على اليهود بأن يرسل إليهم دائما وأبدا أنبياء يحفظونهم من الزين والانحراف من الضلال من الجهل، مع ذلك كانوا لا ورقاء، كانوا كفاك القلوب، كما حدثنا ربنا في القرآن من مثل قوله: ويقتلون الأنبياء بغير حق. فالذين كانوا يقتلون الأنبياء بغير حق لا ليس كثير عليهم أن يؤذوا موسى، فبرأ الله ما قالوا. ماذا قالوا في حق موسى اليهود؟ أدفعوا، لقد قالوا إنه آدر، وصيف الوقت زاد عن معاد، فنؤجل تمام هذا البيان إلى الدرس الآتي. ولكن أذكر بأن الدرس الآتي مباشرة سوف لا أحضر لأني على سفر، وإنما الدرس الذي يليه يكون اللقاء هنا إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. هذا العصب يأخذ وضعه الطبيعي حتى تعاد القصة، فهكذا جوالي المرأة تسل والهر تعدها، فتنفض وترجف فيعود موضع العاد كريما، فتعدها فتعذب بنفس الآل التي هي عذبتها. خلاصة الكلام حول هذا الحديث: كلمة عامية لكنها حكمة في الحجر، كلمة بعزة في الجزة، حتى في الهمة فتعذبت في النار بسبب هذا الحديث. ممكن نتصور انه جاء هذا من لا مبالاة، يعني ممكن نتصور انه هي ما تقصدت رقصة لكي لا تأكل، وإنما ربطتها ثم لم تبالي بها ولم تهتم بشأنها حتى ماتت. فعجلت بها. وعلى عكس من ذلك توفي أن تنزل تعدي حفة أو نعلة بالماء ثم تسقي ذلك الكلب وكلب من كلب. وإذا الله عز وجل يغفر لهذه المرأة البغي ولذلك الرجل الذنوب كلها بسبب هذا العمل الذي مجعل بالعين. لكن الله عز وجل كما قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والسلام عليكم ورحمة الله. وقبل كل شيء قضعنا كتابا جديدا وما زلت منه إلا نصفين. والسبب أولا أن الثمن فيه غالي بالنسبة لحجمه، وثانيا لأنه موقع مستقل. هذا الجيل الخامس والسادس من ضعيفة الجامعة الصغيرة. فضعيفة الجامعة الصغيرة عندي فصحيح الجامعة الصغيرة من 1-2-3-4-5-6 الصحيح مطبوع كله من سنين، الضعيف مطبوع منه الأربعة من سنين. الآن الله يسر لنا فطبعنا 8 ضعيف الخامس والسادس. فإذا كان حدا منكم عنده الأجزاء السابقة أو يرغب يحكمني نفس النسبة هذه، لأنه ما في ارتباط بين هذا الكتاب أو هذه الأجزاء وبين الأجزاء السابقة. أحاديث مستقلة فيها بيان بجماهير الأحاديث الرأي بين الناس وهي ضعيفة، هذا خاص بالضعيف. وهناك كتاب الضعيف معروف بالسيوخ كله هذا 16 ليرة. يا الله. كما أن الحفظ الأول من الحديث حرام على ذكور أمتي قاعد بمثل الذكور، الذهب والحرير للذكور حرام هذا مبدأ، وهما للنساء حلال هذا مبدأ. لكن كل قاعدة حرام. الرجل مثلا يجوز له أن يتخذ درس أو سن الدرس، المرأة يحكم عليها أن تشرب كأس من دار، مع أن الذهب مباح لها في المستثمرات. فمن جملة هذه المستثمرات فيما يتعلق بالنساء الذهب المحلق. ولو كان حديث لو ذر إحداثنا عليكن أن لا تستعملن حلق الذهب فصار حرام، لكن فيه فرق بدون تأكيد ولا نظام أن هذا أولى لكم من تعليق الذهب ها هنا. والسلام عليكم. مثل القواكب الجميلة إلى هنا بجانب الفرش الزاجي أستمت إليها معدورة ثم شمارة الفرش ولم تجد بكل الله تجميلة ومثل ذلك حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من مرسة السوق فقال مثل الجريس الصالح كمثل باعي المثل إلا أن يفني يعني يعطي بالمسجد وإما أن تشتري منه وإما أن تشم منه رائحة طيبة فالجريس كبير الصالح على كل حال تسمع مثله كمثل الرجال في العطار إما أن يعطيه مجانا وإما أن يشتري منه بالمصادر وإما أن يستجيب إلى الشام الواحد الكريم أما مثل الجليس السوري أفضل قال عليه السلام في كلام الكريم فمثل خباز إلا أن يحلق فيها مسجد وإما أن تشم من واحة كريمة هذا وذاك مثل الجليس الصالح ومثل الجليس السوري فإذا رأينا إنسانا صالحا يخالط إنسانا صالحا فنحن نحذره ونقول له لا نشبعه يفعل كذا يقول كذا يعتقد كذا ولا يضرر محمد رسول الله هذه ليلة مكروهة بل هذه ليلة واجبة ومسجدة من تحذير إذا كنت تشبع فلان لأنه قد تخوفه هذا واجب إذا صارنا حتى الآن في الخطاب متولي ومعلم ومخيف الفرق الرابع ومجاهر صدقا ومجاهر صدقا واحد يشرب خمر علما لا هو يخشى الله ولا يستحي من عباد الله هذا هو الفاتح المجاهد يدفه وهذا مستضار مصارف إلى المعيشة يكون مبنسة إذا المصارف هذا داخل في النص العام ذكر كافات الملكة من حيث المعنى داخل لكن من حيث الأجهزة المخصصة تسمى باللغة من ذاك النص العام هذا هو الحاسب المعلم السلطي يقولون اثنان ثلاثة مثلا بار هذا محل طويل هذا موجود من حول الأبد هذا مستثنى من الدين المحرم النوع الثالث إذا قلنا النوع المخالف بعض المقال المجاري صدقا قال ومستثن هذا المستثن الخالف من غيب المستثنات والتحليل ومستثن المستثن له أمثلة ووقائع وأنواع كثيرة جدا يأتي الرجل إلى العالم فيقول زوجتي تفعل كذا وكذا وكذا شو تقول؟ أو المرأة تأتي إلى العالم ويقول زوجي يفعل كذا وكذا وكل منهما يثق الآخر بوثقه به هذا جائز من الله هذا جائز ومتكلم من حسين المحرم والدنيا من ذلك انت تنسل لما جاءت الرسول عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله إن زوجي رجل شحيح اسمه ومختبره رجل شحيح لبخيل يعني موقع الواجبات جاه زوجكم أو يجب حتى يجوز لي أن آخذ من ماله ما يكفيه أنا وأولادي طالعه السلام كل من ماله ما يكفيك أنت وولدك من معلوم هذا هو الخير وليس البعض فيه مثل المقدار من نسل ما نسل الآن فيه وهو قول المرأة زوجي حقيقي كيف سكت الرسول عن هذه الغيبة؟ لأنها غيبة جاءت بمناسبة الاستفتاء. الزوج يحيي موقع الزواج الإنصاف عليها أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. درسنا اليوم في الباب الثالث والسبعين بعد المئة. قال المصنف رحمه الله: باب قول الرجل للصغير يا بني. لا يزال المصنف رحمه الله يقدم أبوابا يترجم بها لأحاديث لا صلة وثقة ببعض الأحاديث القولية التي تقدمت في دروس مضت، مثل قول عن السلام: ليس منا من لم يرحم صغيرنا. وكأنه يريد أن يقول وأن يدلنا على أن من رحمة الصغير أن يقال يا بني، إذا كل وإذا نودي بهذه اللفظة التي تشعر الولد الصغير بحنو الرجل الكبير المنادي له بقوله يا بني، وهو تصغير ابن. فلما كان من المعروف بداهة وفطرة أن حب شيء إلى الوالد إنما هو ابنه، ولذلك كان من المناسب في مكالمة الأطفال الصغار بهذا اللفظ اللطيف ألا وهو قوله يا بني. وليستدل على ما ترجم له بهذا الباب، أتى هنا بأثر عن بعض الصحابة المقصود فيه، وهو أثر طويل في قصة، لكن المقصود فيه أنه خاطب غلاما ليس ابنا له بقوله يا بني، فيروي بإسناده الحسن عن أبي العجلان المحاربي قال: كنت في بيت ابن الزبير فتوفي ابن عم لي وأوصى بجمل له في سبيل الله، فقلت لابنه: ادفع إلي الجمل فإني في جيش ابن الزبير. فقال: اذهب بنا إلى ابن عمر حتى نسأله. فأتينا ابن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن، إن والدي توفي وأوصى بجمل له في سبيل الله، وهذا ابن عمي وهو في جيش ابن الزبير، أفأدفع إليه الجمل؟ قال ابن عمر: يا بني، هنا الشاهد فقط. قال ابن عمر: يا بني، إن سبيل الله كل عمل صالح، فإن كان والدك إنما أوصى بجماله في سبيل الله عز وجل، فإذا رأيت قوما مسلمين يغزون قوما من المشركين فادفع إليهم الجمل، فإن هذا وأصحابه في سبيل غلمان قوم أيهم يضع الطابع. انتهت الرواية، وفيها طبعا فوائد كما هي العادة، تأتي بمناسبة شوق المصنف للقصة من أجل هذه اللفظة: أنا ابن عمر قال للسائل يا بني. فلا بد من العودة إلى الرجوع إلى أول القصة. هذا رجل يعرف بأبي العلجان المحارب، يتحدث عن نفسه وعما جرى بينه وبين أحد أقاربه. يقول أبو العجلان: كنت في جيش ابن الزبير. ابن الزبير هو عبد الله ابن الزبير، أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق، وهو من صغار الصحابة، والزبير من السابقين الأولين ومن العشر المبشرين بالجنة، من الذين قال فيهم الرسول عليه السلام: النبي في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة. ثم ذكر رفيق العشرة وفيه الزبير ابن العوام، وهو والد عبد الله بن الزبير الذي ذكر في هذه القصة. أبو العجلان هذا تابع كان في جيش ابن الزبير. متى هذا؟ ابن الزبير في خلافة الأمويين خرج عليهم، كان في مكة، فرأى أنه أولى بالخلافة من خلفاء بني أمية، ولذلك دعا الناس إلى مبايعته للخلافة مع أن الخليفة قائم. وكان في زمنه عبد الملك ابن مروان الأموي، كان هنا خليفة الشام. طبعا هو ورث الخلافة ممن قبله، واستمر المسلمون يعيشون تحت حكم هؤلاء الخلفاء، وإن كان هذه الخلافة والحق يقال ما كانت قائمة في ابتداء الأمر على العدل، ولا أريد أن أخوض في تفاصيل، وإنما أشير إشارة سريعة أن الحسين رضي الله عنه كان اضطر إلى مبايعة معاوية ابن أبي سفيان للخلافة، وذلك في سبيل حقن دماء المسلمين حتى لا يتقاتل أصحاب الحسين الذين يرون مبايعته من بعد علي أولى من معاوية، فتنازل عن حقه وسلم الخلافة لمعاوية. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أشار إلى هذه الحقيقة، وذلك من نبوءات الرسول عليه السلام الكثيرة والتي تدل على صدقه، وأنه إنما يتكلم بوحي ربه. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ابني هذا سيد، أشار إلى حسين، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وقد كان كذلك، فحينما تنازل الحسين فحفظ بذلك دماء الجيشين، جيش هود وجيش معاوية. فبهذه الطريقة من سلوك أحد الفريقين طريق التنازل عن حقه وهو الحسين في سبيل حقن دماء المسلمين، انتقل خلافه من أهل البيت إلى معاوية بن أبي سفيان. ثم بعد معاوية جاء يزيد راكية إلى أن جاء الخلافة حتى الملك سر مروان. يومئذ في خلافة عبد الملك نادى عبد الله بن زهير هذا بالخلافة لنفسه، فبايعه كثير من الناس خاصة وناس في الحجاج. ولما خشي الخليفة الأموي أن يتمكن وأن يلتف الناس حول عبد الله بن زهير، جلس هناك مع الأسف الشديد معارك كثيرة بين أتباع عبد الله بن زهير من جهة وبين جيش عبد الملك بن مروان من جهة أخرى، إلى أن وصل الأمر أن هاجم جيش عبد الملك عبد الله بن زهير في عقر داره وهو في مكة، ومع الأسف الشديد رميت مكة بالمجانيق حتى قتل ابن زهير وهو يدافع عن نفسه، وهناك قصة طويلة. شاهد جيش ابن زهير هو هذا الجيش. ولكي نفهم عبارة ابن عمر الآتية في آخر هذه الرواية لابد من إشارة إلى أنه كان هناك خلاف في زمن الخلاف، واستمر هذا الخلاف إلى ما بعد حتى اليوم. ما هو هذا الخلاف؟ هل لعبد الله بن زبير حق أن ينادي بطلب الخلاف لنفسه والخليفة المسلم قائم يصون البلاد الإسلامية الواسعة الأرجاء من مغازمة الكفار والأعداء؟ هل لعبد الله بن زبير أن يخرج فيطالب الخلافة بدعوى أنه أحق من هذا القائم في الزمن أنا وعبد الملك، أم ليس له الحق؟ هناك بلا شك من يناصر حتى اليوم عبد الله بن زبير باعتبار أنه صحابي ابن صحابي، ثم كان على الصلاح وكان على ثقة وكان شجاعا بخلاف الذين كانوا في زمانه، ولو أنهم كانوا مسلمين ولكن ليس لهم هذا الشرف أولا، وليس من جهة أخرى مشهورين بالصلاح والتقوى ثانيا. فهو رأى أن يطالب الخلافة بنفسه، لكن ناس آخرين وفيهم من الصحابة أنفسهم من لم يرضوا لابن زبير هذا الذي فعله من مناداته بالخلاف لنفسه، لأن في ذلك إثارة للفتنة بين المسلمين، وهم أحوج ما يكونون إلى صيانة هذه القوة التي تجمعت حول حديث واحد. ومن أدلة هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا آخرهما، إذا بويع لخليفتين فاقتلوا آخرهما. بويع خليفة ثم قام واحد يطالب بالبيعة له، لا يجوز حتى لو كان أحق بذلك من الأول، ما دام أن المسلمين تجمعوا وراء هذا الخليفة وبايعوه أصابوا أو أخطأوا، ليس هناك مجال لمناقشة هذا الأمر، لأنه لو فرض أن هذا الذي بويع ليس أحق بالخلافة من الآخر الذي لم يبايع، فاجتماع الناس حوله مصلحة وتفرقهم عنه حتى يجتمعوا وراء الخليفة الآخر قد مثلت فيجب دفع هذه المرتبة ولا سيما والمصلحة قائمة. لذلك قال عليه السلام: إذا بويا لخليفتين فاقتلوا آخرهما. وهذا نص صريح، لأنه إذا اختلف المسلمون في تقتير فإذا ما بويا أحدهما فيجب على المسلمين جميعا أن يبايعوه وأن يسلموا حوله ولا يلتفتوا إلى الذي يدعي اختلاف له بعد الأول. من هنا كان كثير من أصحاب الرسول عليه السلام لم يدخلوا في جيش ابن الزبير ولم يؤيدوه، ومنهم عبد الله بن عمر هو أكبر منه وأعلم منه وأحق بالخلاف منه، حتى قال بعضهم بحديث عمر: لا توصل الخلاف لابن عبد الله لما له من علم ومن صلاح وزهد، وأنه ذلك مما يتفاضل فيه الناس. فابن عمر هذا كان لا يرى صنيع ابن الزبير صالحا، وكان يأخذ عليه هذا الخروج ويدعي، لأنه إنما دعا بالخلاف لنفسه ليس لمصلحة المسلمين، فمصلحة المسلمين قائمة بخلافة القائم يومئذ وهو عبد الملك بن مروان، وإنما دعا بالخلافة حبا لغيابه. هكذا يقول ابن عمر في آخر هذه القصة. إذن هذا أبو العجلان المحاربي يقول: كنت جنديا في جيش ابن الزبير، يعني حينما خرج يطالب الناس أن يبايعوا بالخلافة، فتوفي ابن عم لي وأوصى بجمل له في سبيل الله. ابن عم لأبي العجلان هذا مات، وكان أوصى بجمل يحارب عليه في سبيل الله، فقلت لابنه أبو العجلان يقول لابن ابن عمه: أعطني الجمل ما دام أبوك أوصى بهذا الجمل في سبيل الله، ادفع به الجمل فإني في جيش ابن الزبير. كان ابن عم أبي العجلان يبدو كيسا عاقلا، حيث لم يبادر إلى الاستجابة لقريبه، فقال: اذهب بنا إلى ابن عمر حتى نسأله، نأخذ رأيه باعتباره من كبار الصحابة ومن علمائهم. فأتينا ابن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن، إن والدي هذا ابن عم أبي العجلان يقول ابن عمر: يا أبا عبد الرحمن، كنيت عبد الله ابن عمر الخطاب أبو عبد الرحمن، ناداه بكنيته، وهذا أدب من أداب الإسلامية، وأظن مضى شيء من هذا في الدرس السابق، أن الأدب الإسلامي أن لا ينادى الرجل باسمه ولا بلقب له وإنما بكنيته. ولذلك فقلما نجد، فلا يمكن أن نجد رجلا من السلف الصالح ليس له كنية، لا بد اسم محمد ابن أحمد محمد إسماعيل إلا ويسل كنية أبو أحمد أبو محمد أبو صالح أبو عبد الرحمن آخر. وهذه كنا تركها المسلمون منذ مئات السنين، وبخاصة منهم العاجم لا يعرفون هذه السنة مطلقا، لأنه غلبت عليهم العادات العاجمية. أما العرب فجماهيرهم حتى اليوم يحافظون على هذه السنة، فأنها هي في أصل عادة عربية، ثم دعمها الرسول عليه السلام، وكان كثيرا من الأتباع له بسنن، حتى بعض النساء. فمثلا سيدة عائشة رضي الله عنها، على الرغم من أنها لم ترزق ولدا وهي زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم، فكأنها أحست بشيء من الغضاضة حيث أنه لا كنية لها، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت نساء كلهم له كنى، فقال لها تكني ابن أختك عبد الله ابن جبير هذا، فتكنت بأم عبد الله وهي لا ولد لها. فهذا مما يؤخذ منه أن من أدب الإسلام أن المسلم يتكنى بكنية ولو لم يكن له ولد. وأعجب من هذا أن هناك طفلة صغيرة كانت من أقارب الرسول عليه السلام من جهة خديجة، جاء الرسول عليه السلام بعض الثياب الجميلة واللائقة بالنساء، فألبس شيئا من هذه الثياب تلك الفتاة الصغيرة، ثم قال لها هذا سنى يا أم خالد، هذا سنى يا أم خالد، وهي طفلة هكذا، فكناها بأم خالد. ولا مانع أن نذكر بأني اقتديت الرسول في هذا، فكنيت ابنتي هذه بأم خالد، هي أم خالد. فعلى هذه السنة جرى هذا السائل المتأدب بأدب الإسلام، فما قال يا ابن عمر، وإنما قال يا أبا عبد الرحمن. يقول إن والدي توفي وأوصى بجمل له في سبيل الله، وهذا ابن عمي وهو في جيش ابن الزبير، أفأدفع إليه الجمل؟ قال ابن عمر يا بني إن سبيل الله كل عمل صالح، يعني سبيل الله باب واسع، ما هو محصور أن تقدم هذا الجمل لجيش ابن الزبير، وفي ابن الزبير من الخدج ما أشرت إليه آنفا وسيصرح بذلك، إن سبيل الله كل عمل صالح، فإن كان والدك إنما أوصى بجمله في سبيل الله عز وجل، وأردت أن تضع الوصية في محلها المناسبة لها بدون شك ولا تردد، فافعل ما أذكر لك. إذا رأيت قوما مسلمين يرجون قوما من المشركين فادفع إليهم الجمال، لأن هذا الجهاد في سبيل الله لا إشكال فيه. فإن هذا يعني ابن الزبير وأصحابه يعني الجيش اللي أنت تقدم الجمل إليه بناء على طلب ابن عمك غلمان قوم أيهم يضع الطابع، هذه جملة كناية أن هذا الرجل وأتباعه إنما هم أتباع غلمان، شخص يتسابقون لمن يكون له الطابع يعني الخاتم، أي لمن تكون رياسه التي تستلزم عادة أن يتصرف صاحبها في الأمور وإصدار الأوامر والحكم عليها، لمن يكون له الطابع يعني يكون له الرياسة أن يكون عادة الحكم والتصرف الأمور بيد هذا الرئيس. فها هنا يقول ابن عمر يغمز من قناة ابن الزبير أن هذا الرجل ما يقاتل الآن جيش المسلمين عبد الملك ابن مروان في سبيل الله لحتى ان تقدم جمله له، لا قوس المسلمين يعني خاصوا المسلمين تقدم الجمل الى هؤلاء المسلمين، اما هؤلاء فهم طلاب رياسه وتسلط. هكذا حكم الجزير، ولا شك ان هذا الحكم انما هو ظن من ابن عمر، قد يكون صوابا وقد يكون خطأ، ونحن بعد 1030 سنة وزيادة لا نستطيع البتة أن نقطع لأن ابن الجبير كان حينما دعا إلى مبايعته الخلافة كان طالب الرياض ولم يكن طالبا من الخلافة من أجل الصالح المسلمين، الله أعلم بنيته. ولأن هذه القضايا أولا خطية نوايا لا يعلم ما في الصدور إلا علم الغيوب سبحانه وتعالى، ولكن لا شك في أن قيام ابن جبير خطأ من أهل الجميل، إلا أنه هناك فرق كبير بين نقول خطأ مقصود منه كما يقول ابن عمر حب الرياسة فحينئذ يكون آثما قسم الله، وبين أن يكون خطأ باجتهاد منه فحينئذ يكون مأجورا أجرا واحدا. وهكذا نقول على الخلاف السابع الذي نتج منه هذا الخلاف غيره، وهو خلاف بين معاوية وعلي وقتال الشديد اللي وقع بين الطائفتين في معركة الصفين مع الأسف، فجيشان من المسلمين تقاتلوا قتالا عجيبا جدا ما نستطيع أن نقطع، لأن معاوية كان أيضا طالب رياسي ممكن أن يكون كذلك لأنه ليس معصوما، ولو أنه كان كاتب نبي صلى الله عليه وسلم أو من كتاب النبي وممكن أن يكون مجتهدا، وأنه المتقصد الخروج على من بوي أيضا بالخلافة وهو علي بن طالب حبا في الرياسة. فالحقيقة التي يجب أن نتبناها تنقسم إلى قسمين، القسم الأول هل الصواب مع علي أم مع معاوية؟ لا شك أن الصواب مع علي، لماذا؟ لأن هناك الحديث الصحيح الذي قبل أن يتحقق الحديث الواقع كان بعض الصحابة مختارين ينضموا لجيش علي ولا معاوية، لكن لما تحقق هذا الحديث ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام ويقع عمار تقتله الفئة الباوية، وكان عمار يقاتل في صف علي ضد معاوية، ومضى على القتال أيام طويلة ثم قتل عمار الياسر من جماعة معاوية، حينئذ تبين من لم يكن قد تبين من قبل أن الحق مع علي ضد معاوية، لأنه تم الفئة التي تقتل عمارا بالفئة الباغية. والله عز وجل يقول وإن طائفتان من المؤمنين قتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فإذا طائفة معاوية كانت هي الباغية، تأكدنا نحن بهذه الحقيقة. كذلك إذا سئلنا هل كان الحق مع عبد الله بن الزبير حينما خرج على عبد الملك مروان وأنه كان يجب على عبد الملك أن يتنازل أم كان عبد الله بن الزبير مخطئا؟ نقول كان مخطئا لا شك. هذه الناحية الأولى. الناحية الأخرى هل كان معاوية وعبد الله بن الزبير نحن شرقناهما معا في أن كل منهما كان على خطأ، وبالنسبة لمعاوية بحديث ويح عمار تقتله في الباغية، بالنسبة لعبد الله بن الزبير إذا بويع لخليفته الخليفة الأول كان مبايع، فإذا عبد الله بن الزبير مخطئ. لكن من الناحية الأخرى هل نستطيع أن نقول أن معاوية كان فيه شيئا عبد الله بن الزبير كان فيه شيئا؟ لا نستطيع أن نقول لا هذا ولا هذا. وما أكثر ما قال بعض السلف أو بالأحرى بعض الأئمة وأظن الإمام النووي رحمه الله لما سئل ماذا ينبغي أن يكون موقفنا تجاه الصحابة والذين جاءوا من بعدهم وتقاتلوا بعضهم مع بعض بسبب خلافات عن الحكم، نقول إن هذا مبعد وهذا مصلح. قال تلك أمة طهر الله سيوفنا من دمائهم فلننزه ألسنتنا من الكلام فيهم. يعني الله عز وجل ما ابتلانا بحيث نكون في زمانهم ونقاتل نكون مع هذول او مع هذول من اساس وحده مخطئه وحفره مسلمه. فاذا ربنا عز وجل قامنا من هذا قالوا عقاب الفلسطين ولا نطعن فيهم نقول هذا كان مورد وهذا كان مصلح، لان هذه القلوب لا يعرفها الا عدم الغيوب. وبهذا القدر الفتاح والحمد لله رب العالمين. Yeah.